كملين معكم مستمعينا من استوديو أمواج اف ام من طرطوس، وفقراتنا منوعة على اليوم. هلأ بدنا ننتقل لعالم بهم المرأة غرام والصبايا على وجه التحديد، إلى عالم الموضة والأزياء مع ضيفتنا لليوم آلاء حوارنة، مصممة أزياء. أهلا وسهلا فيكي. يا هلا، لا فيكم. آلاء صبية صغيرة بس اللي بيشوف شغلها وبيقدر يفوت على صفحتها. طبعا شغلك كتير حلو ما شاء الله، وأخذتي شهرة رغم صغر سنك. آلاء عندك بمدينة طرطوس القديمة عرض أزياء يوم السبت الساعة 7، عرض برعاية رئيس مجلس مدينة طرطوس. خبرينا عن أول شيء دخولك على عالم الأزياء. درستي بالجامعة الفرنسية ببيروت؟ درست بالجامعة الفرنسية ببيروت عبارة عن 3 سنين، تخرجت وفتحت الأتيليه الخاص لي. هلا صار لي 3 سنين تقريبا. 3 سنين عم طيب، هيدا أول عرض حيكون لي يوم السبت إذا الله رد. خبرينا عن آلاء الصغيرة. هي شخص دايما حامل المقص والقماش ولا يعني الماما إلها علاقة بموضوع الخياطة أو الأزياء؟ هلا الماما لا، خالتي كان إلها علاقة بموضوع الخياطة وتخيط، ومثل أي بنوت صغيرة عم تلعب بالباربي وبالقماش وهالقصص هي كلها أكيد. بس أنا كانت بالرسم أكتر، يعني كنت كتير حب أرسم لوحات، أرسم وجوه، أرسم فساتين. شوي الفساتين بعدين صرت لما دخلت على هذا المجال تطورت أكتر بالرسم الفساتين. نعم. شو بتحكي لنا يعني اختيارك لتصميم الأزياء؟ عادة فيها شوي من المغامرة، أنه تصميم أزياء هو شغل بيعبر عنك أنت لوحدك، يعني ما بيقدر حدا يساعدك فيه، بدك تشتغلي شغل خاص. لما أخذتي هالقرار كنت عارفة أنك رح تنجحي فيه؟ هلأ أكيد أي موهبة عند الواحد وبيحب يشتغلها ويطورها بالدراسة والأكاديمية فإن شاء الله حينجح مع التعب ومع الجهد ومع الدراسة أكيد. فأنا كتير كنت حب هذا المجال، ولما درسته وكفيت فيه وبلشت شغل لقيت لا الحمد لله عم بيتطور شوي شوي، وكل ما أنا عم نحاول كل مرة خطوة جديدة حلو. آلاء طيب بالنسبة لنظرتك أنت مثلا بالنسبة لتصميم الأزياء، بتشوفي أنت مثل ما بقولوا حسب السوق من سوق، يعني مثلا بتشوفي الناس كيف هي عشو بتميل على في ناس رغم الموضة مثلا ما بتعاصر الموضة، بتلاقي هي شو بيناسبها بتلبس مثلا. صح. أنت كيف من أي منطلق؟ عفوا يعني نحن لما كنا نشوف مثلا دور الأزياء مثلا أو عرضات أزياء، اللباس اللي كان مثلا عرض هذا نشوف أنه معقولة في ناس هيك بتلبس؟ يعني يكون في مبالغة. مبالغة صح، يعني بتحسي انه ما انه لللبس هيدا، خصوصا لما العرض العالمي اللي بنحضره على التلفزيون. صح. هذا ليه هيك عم يعمل؟ عم يفرجونا بأوفر كتير. صح. هلا هيك عروض عالمية هن اللي يظهروا الفكرة تبعت الموضة اللي دارجة هي السنة. فنحن بناخد اجزاء منها اللي بتناسبنا، يعني انا ممكن امشي على الموضة بس ما فيني حسب السوق من سوق انه بالبلد مثلا انه نعم. انا حسب هن شو بدهم انا بنزل، يعني لا انا بدي انزل فكرتي، بدي انزل تصميمي. تمام. بس بنفس الوقت يناسب السيده اللي حتلبسها، يعني حتلبس القطعه من عندي يناسبها، يناسب مثلا ما يكون كتير بالنسبه للقطعه اذا كانت كتير مفرغه مفتوحه قصيره كتير هي. نعم. شوي براعي هدول القصص بس ضل في بالموضة، يعني تناسب مجتمعنا الشرقي. بدل ما يفرض علي السوق أنا شو بدي أعمل، أنا بحاول أفرض عليه بطريقة كمان ما يعني أئذي وما تشوهي المنظر. ما شوه المنظر. تمام. يعني ممكن يطلبوا منك قصات أجنبية حلوة بس كتير فيها تزليط، أنت ممكن تحطي قماش مثلا بطنية بدون ما ينتزع منظرها. هلا هي بصير على حسب، إذا الست حبت هيك شيء بعملها، بس أنا لما يكون كوليكشن خاص فيني أنا بتبع الموضة وبتبع أنا شو حابة نزل على السوق. نعم. شو بتحبي انت تنزلي على السوق؟ هلا اذا بدنا نحكي هلا شو الموضه الحاليه؟ هلا الموضه هالسنه الشتويه رجعت موضه الثمانينات يلي بتعطي للموسم كتير شيء حلو خاص فيه. ما يعني هلا فكره الثمانينات اللي شوي احكي عنها هي كانت مثل الكتافه الكبيره، بناطلين الجلد، البنطلون الابيض، المجوهرات الضخمه اللي بنحطها. ايوه الشرلستونات. صح. هلأ كانت موضة ثمانينات كتير متصالحة مع المرأة. واختلاف قياس جسمها بيختلف شي عن شي، فمثلا بتلاقي بناطلين الواسعة اللي بتخبي عيوب الجسم والوزن الزايد. بتلاقي لهيك انتشرت كتير بناطلين واسعة. صح. فترة الأخيرة. مزبوط. والتنانير المستقيمة بتجي لعند الركبة كرمال تخفي هيدا الوزن. ديفو. أيوة. تمام. وبتشوفي كتير هلا حتشوفي كتير بهذا الموسم بناطلين واسعة وخصر عالي لأنه نحن عم نحكي هلا موضة الثمانينات يعني هي أو كأنه كل موسم بيجي موضة بتلغي القبلة تماما يعني القبل هلا كان كتير خصر واطي لدرجة بناطلين الضيقة كتير يعني السحاب يكون أحيانا سنتي أو سنتيين وهلا رجع الخصر العالي جدا هالنقل النوعية في ناس ترفضها في ناس تقولك أنا ما بيلبق لي بدي أبقى هداك ولا لا لازم الواحد يمشي معها هلا كمان بدك تشوفي شيء يناسب جسمه يعني هي إذا ما حابة حالها فيه للقطعة ما فيك تفرضي عليها هذا يعني الموضة درجة بس في ناس ما بتلبق لهم في ناس بتلبق لهم لا أنا مثلا بالنسبة لي إذا هي الموضة درجة وما لبقت لي أنا ما بتبع لأنه بس لأنه موضة طيب خلونا نحكي هلا عني أنا مثلا أنا من أيام الجامعة هذا الستايلي وهذا لبسي ما شاء الله تتغير موضة ممكن ندخلها بطريقة بسيطة بس ما بغير أبدا لا بمشي مع موضة ولا بمشي بس بغير بشكل بسيط بحيث أنا أبقى على الستايل بشايفته أكثر شيء بيلبق لي بس مثلا أنت هذا ستايلك نفسه بس هلا مثلا دارج جواكيت الجلد ما بتلبسي جاكيت جلد هلا بالشتويه لا امبلا هلا جلد بتحسي في شيء اسمه خبز الشتويه صح في شيء اسمه بس هالسنه كثير دارج جاكيت جلد اسود طيب خلونا نحكي ما زالك ذكرتي هذا الموضوع شو الشيء لازم يكون بخزانه كل ست يعني الطقم الاسود للتعازي فرضا او يعني خبرينا هلا لازم يكونوا موجودين بخزانتك دائما هلا هي الشتويه هذا الموسم جاكيت الجلد الاسود والبنطلون الجلد الاسود وعندك جاكيت الفرو البيج والمفروض يكون في أي شيء في جلد نمر أو تمساح لأنه راجع هاي الطبعات اللي كانت دارجة أيام الثمانينات الكرويات وجلد التمساح صحيح. والنمر مظبوط يعني هن هدول علامة من علامات موضة الثمانينات طيب ألا هلا أنت يعني عمرك صغير بجوز ما يعني ما بتذكري موضة الثمانينات أنت بالنسبة لإلك تشوفيها مثلا حلوة هلا مثلا إذا بنرجع مثلا لوالدتك بتاخدي أنت رأيها ممكن والدتك تقلك هذا الموديل كان دارج كان كتير حلو بالفعل كان يعطي أنوثة هذا الشيء أنت بتشوفيه ولا أنت بالفعل يعني بتلاقي مثل موضة عادية هلا دراج بتلاقي لا في عم جمال. يكون في تجديد طبعا يعني هلا نحن ما عم نجيب موضة الثمانينات نفسها ونحطها نحن عم نطورها بطريقة تناسب هلا الوقت اللي نحن فيه هلا فنحن بدنا نطورها ونحدد يعني نحاول بطريقة تكون حلوة هلا لمسة جديدة حلو. فأنت عم تتجددي باللبس بالعكس حلو خلينا نطلع فاصل ونكمل لا تسألي عبلوزة الحمراء كيف عرفت القياس والنمرة من قبل ما أجيب لك هدايا تياب باخد قياس الخصر على الغمرة لا تسألي عبلوزة الحمراء معاكي آلاء، مبسوطين هيك فيكي وعم بتجددين. يعني في كلمة حكيتيها حلوة لفتت نظري، إنه إيه نحن منجدد القديم لكن بطريقة جديدة، يعني في لمسة جديدة عليها. طبعا ما هيك؟ ما هو اسمه تصميم أزياء، كمان أنت تصممي شيء جديد وتطرحيه على السوق، تطرحي فكرة. طيب إذا هلا أنت عم بتقولي مثلا إنه موضة الثمانينات، شو ممكن مثلا يتجدد عليها؟ هلا بتلاقي موضة الثمانينات، رجعي إلينا على موضة الثمانينات. هلا تلاقي لما كان من زمان أزياء ثمانينات، ما فيكي إلا تحسي بالامتنان مثل ما بيقولوا لهالحقبة. ليش؟ لأنه تميزت كتير بصيحات اللي بتلاقي أناقة والجرأة، وضافت لمظهر السيدة الشخصية القوية، لأنه كانت كتير قصات جريئة. وانت عم تحكي عم بتذكر ندى أفلام، مع أني أنا صغيرة يعني بالعمر، عم بتذكر أفلام قديمة تبع الثمانينات قدي كانوا جريئين باللبس. يعني مثلا عندك هلأ في دار أزياء معروف عالمي رالف أندروسو، هذا مجموعتهم جديدة عملوا فستان أبيض عليه بس صف زرار على الجنبين مع جرابات كده طويلة أسود. يعني هيدا لحاله بيحكيكي من وراء هذا الشكل اللي طلعت فيه. نعم. قديش وضح انه روح ثمانينات بهذا بهذا اللوك اللي طالعه. نعم. فيه، لانه معروفه كانت تميل للجرأة وابراز الجمال الانثوي بشكل راقي. حلو. قديه بعدت الست عن التنوره واللباس الانثوي؟ بتلاقي هلا اذا بتمشي بالشارع بتشوفي يمكن 90% البنطلونات، بتلاقي مثلا تنوره او بتحسيها حاله خاصه، ريحه زياره او عبء، يعني ما بتصدق تخلص مشوار تلبس تشرحي تلبس عملي، لانه صارت الحياه عمليه اكثر، بدك شيء يريحك اليوم. طب معقول قديه نحن بحاجه نرجع لهالثياب الانثويه هيك الفضفاضه؟ قديه يعني ممكن هيك موضه ترجع تدرج؟ عم تحاولوا تدرجوها انتم بعملكم؟ هلا اكيد يعني بدنا نحاول يكون شيء، بس بنفس الوقت الموضه بدك تتقسميها. يعني عندك انت شيء بنهار، عندك شغل بنهار مثلا، في شيء لبس بالموضه بيناسبك لشغل بنهار، عندك مناسبه بالليل في شيء بيناسبك للمناسبه بالليل. يعني خطا تطلعي بنفس الثياب بتاعت الصبح، خطا تطلعي فيهم بعد الظهر او المساء هيك، يعني في بيسمون اخطاء تعدلي عليهم تعديل بسيط. يعني ممكن تلاقي تكوني لابسه كثير فستان سيمبل الصبح طالعه فيه على اي مشوار بنهار، المساء بس تحطي له اكسسوار مثلا تحليه، فصرتي انت بلوك سهره، مو سهره بس انه سبور شيك هيك طالعه. ايه مساء يعني ما لازم تكون القاعده دائما تكون الست مرتاحه، في سيدات بيامنوا انه انا بس بدي اكون مرتاحه، ما بيعنيني الاخر. احنا دائما بنكون مرتاحين باللبس، بس مثلا انت اذا رايحه مناسبه او تضطري تلبسي كعب وتضلي مزعوجه فيه مشان اللوك يطلع كتير حلو. طيب هلا انا اذا بدنا نحضر عرضك يوم السبت يلي رح يكون مميز، وشفنا بعض الصور اللي تم تسريبهم على الصفحه، في شغل كتير حلو. اذا بدنا نقول كل قطعه قد ايه بتاخذ منك وقت؟ هلا في قطع يعني تاخد وقت حسب الموديل بدي اطلع فيه. يعني مثلا اوقات انا بشوف القماشة هيك عجبتني انا حابة فورا بيطلع معي موديلة، اوقات انا من الموديل بدي طلع قماشة، يعني حسب اذا القماشة انا عم بصنعها بايدي ولا انا جايبة شي عم بنفذ قصات مثلا. فهذا بيتراوح بين حسب الموديل وحسب ال انت كآلاء بتقعدي لتخلصي القطعة؟ يعني بتصير هاجس طبعا لانه بتتحمسي انه بدك تشوفيها كيف خلصت. يعني بدك تضلي فوق راسها لحتى تشوفيها كيف خلصت. تمام. طيب بالنسبة للمقاييس يعني، او لا عفوا، ممكن نشوف مثلا قياسات دائما مثل ما حكينا انه عارضات الازياء دائما نحيفات مثلا طويلات هيك، مثلا بتلاقي انه هلا في شيء بالعرض الازياء عندك لسيدات بدينات؟ يعني هلا في نقطه نحن دائما انه بعرض الازياء ما بيصير تكون القطعه لسيده كتير، لانه بدك تجيبي موديل تكون شوي معبايه. نعم. مثل ما بنقول، فهذا الشيء بيلفت نظر لجسمها اكثر من القطعه. فنحن بنضطر دائما انه يكون القطعه كتير على صبيه نحيفه مشان نلفت نظر للقطع. حلوة هالمجامل. بس موجودة. بس موجود أكيد إني بعمل لقطع ياسات مختلفة طبعا. هلا سمعنا هالمقولة قبل أنه بيختارون رفاع كتير مشان جسمه ما يكون ملفت وجميل، مشان القطعة هي اللي تاخد تلفت النظر. نظر. أما إذا كانت مرأة معباية مليانة مثلا، بدك تصير تطلعي على تفاصيل جسمها اللي تلفت نظر أكتر من القطع. طيب كيف بتحاول آلاء ما تكرر نفسها، بحيث انه نفس الفكره او تصير لها بصمه دائمه، انه متى ما شفت انا هالقطعه هيدي آلاء مكررتها او عاملتها كثير؟ هلا انا دائما بيقولوا لي هاي الشغله، انه لما بيفوتوا يشوفوا شغلي والصفحه وهالقصص بيقولوا لي دائما ما بنشوف شيء مكرر عندك، دائما في شيء جديد، لانه دائما بدي اتبع موضه جديده عم تتكرر. يعني في موضه عم ترجع كل مره عم بيكون موضه جديده، فانت لما بتجي تطوريها كل مره وفي افكار جديده، فانت صرتي ما بقى عم بتكرري حالك، بس بيضل في بصمه انه معروف هاي القطعه هي قطعه آلاء. تمام، يعني في شيء بيحسسك انه هاي القطعه لإلي. طيب هلا وانت عم تصممي مثلا قطعه معينه، سواء كان فستان سواء كان تنوره او طقم تيور، انت بيخطر ببالك انه مثلا هذا بيلبق لسيده يكون مثلا شعرها طويل، شعرها قصير، له لون معين، مكياج مثلا، لون بشرتها، عمرها، كله كله لازم تكوني مفكره كله فيه. متكامل طبعا يعني. ايه اكيد تمام. يعني ممكن تجي صبيه صغيره بدها فستان او تيور، انا حسيته خرج حدا كبير بالعمر، اكيد بدي انصحه واقول له هذا ما خرج عمرك. ومثلا الالوان، اذا بشرتها بيضه بشرتها غامقه، في الوان بتناسبها في الوان ما بتناسبها، هذا كله بمشي كمان عليه. هلا ايام زمان ما كان في كلمه مصممه ازياء، كان اسمها الخياطه، وكانت الخياطه مقتصره يعني يمكن على الاشخاص اللي ما عم بيلاقوا اقياسهم بالسوق، او الاشخاص الماديين ما قادرين يجيبوا فبيروحوا على الخياطه. هلا بتحسي انه اختلف الوضع؟ يعني عم نحس الثياب اللي عم تخيطوا مصممه الازياء او اللي عم تصممها المصممه كجوده افضل بكثير من اغراض السوق؟ يعني ما عم نلاقي القماش اللي عم يضاين مثل قبل. مزبوط. بالسوق بنلاقي القماش انه يلا البسي موسم وكبيه، ما عاد في هالمتانه. انتوا لسه بتعتمدوا على الخيط المنيح وعلى القماش المنيح؟ خبرينا عن نوعيه القماش. بيميزك طبعا لما بدها تكون التصميم حلو، ما بده يكفي بقماش مرتب وقماش تقيل ومواد تستعمليها تكون تقيلة ومرتبة لتتميزي بهذا الموضوع. بعدين يعني قد ما كانت الخياطة شاطرة يمكن القماش له دور كتير بإظهار مهارتها، ما هيك؟ أي طبعا أكيد. يعني قد ما كان القماش تقيل ممكن تجي قماش تقيلة، إذا ما أنك عارفة تخيطيها مزبوط أنت نزعتيها ما عتبين الموديل. يعني بده يكفي الموديل، بده تكفي القماش. بعدين بكفي أنه أنت لما بدك تدخلي هلأ بهالوقت نحن عم نروح للتصميم وتفصيل، كرمال عم تاخدي قطعة مميزة ما حدا لابس مثلها. يمكن تنزلي على السوق تلاقي القطعة تكررت أكثر من حدا. أيوة صح. تمام. أما لما بدك تجي تصممي قطعة خصوصي لإلك تفصلي اياها، هي انت عارفه انه ما في حدا لابس مثلك ابدا. تمام. هلا كثير بنلاقي سيدات او هيك بنات بالفعل يعني ما بيلجأوا للالبسه الجاهزه، بتلاقيهم بالفعل حاطين ببالهم موديل وهن اعتمدوا على خياطه معينه، وبتلاقيهم انه مثلا اخذين الموديل بدهم اياه. هلا مثلا في نوع من القماش جورسي مثلا، بتلاقي انه مثلا بحبوه مثلا الصبايا بالنسبه لقميص، يعني هلا عم بحكي انا على موضه الثمانينات او السبعينات، بالفعل بتلاقي مثلا بيعطي انوثي مثل هيك، ممكن مثلا يرجع ويتكرر، او مثلا نقول لا هاي موديلات قديمه ما عاد هي دارجه. لا ترجع بتتكرر طبعا. يعني ممكن انت قطعه عندك قديمه لاقي هلا مو وقتها، بس ممكن يجي وقتها بعدين تضيفي عليها شيء بسيط تناسب الوقت اللي انت فيه. يعني المصممه ما بترفض تصلح قطعه او تزبط فيها، ممكن يعني بتحبي تبتكري اكثر او ممكن تصلح. هي كمان من ضمن التصميم انه انت تعملي شيء جديد او تجددي قطعه قديمه. اعاده التدوير. ايه طبعا. تمام. هلا بالنسبه للالوان اللي موضه السنه، هلا الالوان دائما نحن متعودين انه اي شكل بس يجي موسم الشتويه، فعنا الالوان الغامقه والالوان الداكنه والاسود والزيتي والخمري والبني، بس هالسنه غير الشتويه تغيرت كل هالمعتقدات هاي. صار اللبس الشتوي كله في حيويه والوان فاتحه. طبعا تلاقيها كتير بتجذب، يعني هالشي حلو انه خلى ظهر هلا هالشي بعروض الازياء العالميه اللي صارت هلا اخر شيء. متعودين على الوان داكنه للشتاء، بس هلا هالشتويه تغيرت، صارت الالوان كلها حلوه. ما بتلبق مثلا، ما بتلاقي مثلا على فرض جاكيت شتوي لون تفاحي، بس هلا صارت كتير دارجه. لانه هلا صار الفرق بين الصيف والشتويه بس هو الجاكيت، يعني انت ممكن تطلعي بتيشيرت صيفيه بس تلبسي فوق جاكيت وبوت. عم نلاحظ هالشغله انه كان ايام زمان يضبوا كل شيء نصكم او صيفي او تيشيرتات، هلا عم ينترك كله انه بس غيري الجاكيت وخلص. يمكن كمان المناخ تغير شوي عنه. تماما تماما، لانه لما عم تمطر عم يصير برد فجاه. صح. عم ترجع يعني هلا كتير حلو تلاقي لابسه جاكيت سمو فاتح مثلا. صح. مع شيء رمادي تحته، يعني الوان فاتحه عم تعطي، عم تطلعنا من جو الكآبة الشتويه، تخلينا شوي ننتعش اكثر. ولا مرة بتمرق، ولا مرة بتمرق، ولا مرة بتمرق، ولا مرة ولا مرة بتمرق إلا بشوفها بلوك جديد، شي شقرة وشي سمرة، تعامل بالشارع ضجة وثورة وشو ما بتريد كله تحت عمرة. ولا مرة بتمرق إلا بشوفها بلوك جديد، شي شقرة وشي سمرة، تعامل بالشارع ضجة وثورة وشو ما بتريد كله تحت عمرة. لو غمزة حولها بيصطف 2000 وهي بالصف، بتنقي البدة تنقي، بتحط الباقي على الرف. كل من شافها زاد وجنة على حفة قبر عم يعن، صار ضغط 12 على 8 ما شاء الله متل ساعة تكفن. ولا مرة بتمرق، ولا مرة بتمرق ولا مرة بتمرق ولا مرة. يمين عشرة اتناش وعشمال عشرين مش طبيعي بيتخطوا نجوم الليل وشافوها ليصيبوا النقد نفسي. يمين عشرة اتناش وعشمال عشرين مش طبيعي بيتخطوا نجوم الليل وشافوها ليصيبوا النقد نفسي. ولو غمزة حوله بيصدق وتحط الباقي على الرب كل من شافها وجنة حفة قبر عم يعن وصار ضغط 12 عتمان ما شاء الله متل ساعدتك فين. ولا مرة بتمرق ولا مرة بتمرق ولا مرة بتمرق ولا مرة مكملين معكم مستمعينا ومصممة الأزياء آلاء حوارني. مجدد ترحيبنا فيك آلاء. أهلا وسهلا. هلأ بدنا نحكي عن العرض واستعداد استعدادك له والتحضيرات. هلأ أول شيء حابة أحكي عن اسم العرض يلي هو Rings of Life اللي هو خاتم الحياة. فيك تقولي الحلقات يعني الحياة هي خواتم لتربط ماضينا بحاضرنا. بالنهاية ما في حاضر ولا مستقبل ولا ماضي كلهم مرتبطين ببعض بخواتم مثل ما كنا عم نحكي عن حلقات حلو الماضي حلو ثمانينات اللي هي عم نرجع نكررها هلأ. فأنا حاولت أني أربط بين الماضي بالحاضر هلأ ونطلع شيء جديد. حلو أنك فكرتي كمان حتى بالعنوان بهالطريقة. صح. حلوة العنوان. كمان فيه القطع فيه الروح واحدة من نفس هذا الاسم العنوان اللي هو في شيء بالحلقات في شيء بالدوائر في شيء بخص معتمد الدوائر والرينجز. تمام أكيد. يعني حتى فكرت بمكان العرض أنه يكون بشيء مكان أثري قديم كرمال يعطي هذا الروح اللي نحن أخذته من زمن. رح يكون العرض أكيد متكامل مع إضاءة مميزة. أكيد مع طبعا أطلالي. إن شاء الله. العرضات اللي مختارتيون ممكن تخبرينا شوي ولا كيف رح يكون؟ أكيد في عرضات اخترتون. في رنيم خاشو، في ماري كلير، في عفراء، في رندا. أربع صبايا حيكونوا معي. ان شاء الله بالتوفيق. حيكون في 16 قطعة فساتين الاعراس في فساتين سهره رح يكون او لا؟ فساتين سهره بس حيكون في فستان عرس. انا بفضل دائما يكون في فستان عرس واحد لانه حيكون كتير مميز لا يتكرر. صح اكيد. شو مميزات الفستان السهره اللي بتعملوا آلاء؟ شو بيختلف عن غيره خبرينا. بالنسبه لي هلا اول شيء بفكر فيه انه يكون كتير كلاس. يعني ما يكون في شيء تعجيق ولا سيمبل، فيه شك ناعم، فيه ألوان حلوة ألوان هادية، ما يكون كتير تعجيقات وقصص وألوان وشك ما بحب هذا. بحب لما تطلعي على فستان يكون عينك مرتاحة كتير كرمال تحسي حالك مرتاحة أنت كمان ولابستين. بتشوفي كوارث أحيانا بفساتين السهرات إذا هيك عم تطلعي على محلات أو شيء بتشوفي شغلات ما بتعجبك؟ طبعا أكيد. بالنهاية الناس أذواق. يعني في شيء بيعجبني وفي شيء ما بيعجبني. لا بتشوف تصميمك كامل أنت اللي بتختاري أنت اللي بتخيطي أنت اللي كل. لا في كادر عندي أكيد كادر في أكيد. مين بيساعدني بس أي القماش الشكل تصميم الألوان كله أنا اللي بختاره. قياسات كل شيء أنا اللي بعمله بس في مين طبعا بيساعد لأنه الوقت ما بيسمح أنه أنت كل شيء بإيدك. تمام. ورشة كاملة. ورشة كاملة تكون. أكيد طبعا. العمل أكيد الجماعي هو اللي بيثبت نجاحه دائما. صح. خبرينا هلأ على شو عم تشتغلي غير المعرض؟ شو ناوي لقدام؟ هلأ إذا الله راد اليوم المساء حينزل فيديو بخصوص العرض اللي حيبين الفكرة أنا شو عاملة وليش هيك عاملة. حينعرض المساء إذا الله راد وحابة أحكي كمان عن قصة أنه في تصوير حيكون القطع بحمام قديم بطرطوس. كتير عالم لما صورت أنا الفيديو وصورت مقاطع فيه تفاجأوا أنه موجود هيك شيء عنا. يعني هو عرض إذن سياحي وتسويقي بنفس الوقت. كتير حلوة الفكرة. بيهمنا نحكي عن يعني أنا طرطوس مثل ما بلشت حياتي منها وبديت وخلقت فيها كمان بدي بلش مشواري من هون، فأنا بيهمني أني أنا أحكي وأظهر طرطوس كمان بصورة حلوة مثل ما هي. حلو تمام. هلأ بالنسبة مثلا للعرض ممكن مثلا يكون هذا بداية أو مثلا ممكن يكون مثل إعلان لمحلات أنه ممكن يتعاملوا دائما مع آية مثلا مع آلاء بصير محلات. هيك مثلا بتيجي مثلا مثل عروض نحن نعرف مثلا انه في محلات معينة تمام. مثلا ايه متعاملة مثلا مع مصممة ازياء بتلاقي مثلا هاي تصميم فلاني كذا. لا هلا انا بفضل شغلي يكون دايما بالمكان خاص فيني انا، ما يكون بي اي مكان تاني. من مباشرة منك ما بدك وسيط. هلا مين الفئة اللي عم تشتغل عندك اكتر شيء؟ مين الزبائن بدنا نقول لآلاء؟ هلا الزباين طبعا الفئة العمرية هل هن شابات مثلك او لا؟ عم يجي الاشخاص اللي بيحبوا الموضة؟ لا في مختلف الاعمار حتى من البيبي للستات الكبار. يعني كتير اوقات بتجي صبية او سيدة بدها هي وبنتها نفس الشيء. هلا بدنا يعني عم دارج التوينزات انه يبسوا مثل بعضهم، عم تعملي هيك شغلات حلوة لحفلاتهم؟ اكيد طبعا تيور حتى سبور شيك تيورات كله بيشتغلوا يعني، بس انه بعيدة عن السبورات مو اكتر. كيف تتوقعي رح يكون يعني ردة الفعل انت بكرة بس تعملي العرض؟ اللي عم بيزوروكي من نظراتهم رح تعرفي انه انت ناجحة؟ يعني احنا شعب كلنا من جامل اكيد رح يشوفوا شيء حلو، بس كيف رح تعرفي انك هلا المجاملة ما بتبين من العيون اذا عم يجاملوكي او لا، بس انا بتخيل يعني بعد هالتعب وهالجهد وقد ما عم بحاول انه يكون بصورة كتير حلوة، لا باذن الله حيطلع كتير حلو، حيعمل صدى وحيحكوا فيه بشكل كتير بين حماس. انا اكيد طبعا ما شاء الله. وبالفعل اللي بيشوف بيدخل على صفحة آلاء بيشوف كتير شي حلو. إن شاء الله بالتوفيق آلاء، إن شاء الله نقدر نضوي على فنانة موهوبة ببلدنا بتطوس تكونوا موجودين كمان إن شاء الله. دائما فيها طاقات شابة وإبداعية. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. هلا كتير بحبك يا والله، وشك بعشق ضحكاته، وشك بعشق ضحكاته. شكرا لكم مستمعينا، رافقتونا على مدى ساعة ونص من الوقت. كنا معكم من استديو أمواج طرطوس، ندى حرفوش وغرام يونس. مستمعينا لفريق العمل رافقنا بمشوارنا اليوم، كان معنا على الصوت نادين الشاعر، بالهندسة الإذاعية ديما حسن، مساعد إخراج منار عيسى، وبالإخراج وسام صالح. والرد الهاتفي ميساء سلمان. شغلي ما عاد بدس كوات وراح متبين بحبك. نرجع سوا مستمعينا لاستديو أمواج FM بلادي.